بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: فصل. حديث سويد بن الصامت وأنس بن رافع وإسلام إياس بن معاذ وإسلام إياس بن معاذ. قال رحمه الله: وكان مما صنع الله لأنصاره من الأوس والخزرج أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا مبعوث في هذا الزمان، ويتوعدونهم به إذا حاربوهم، ويقولون: إنا سنقتلكم معه قتل عاد وإرم. وكان الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه، وأما اليهود فلا. يعني اليهود موطنهم أصلا في الشام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمما في كتبهم من التوراة أن نبيا يخرج في أرض مليئة بالنخيل، والأرض المليئة بالنخيل التي قرب الشام خيبر والمدينة المنورة. فجزء من اليهود ذهب إلى خيبر، وجزء منهم وهم ذهبوا إلى المدينة، وهم ثلاث قبائل: بنو النضير، بنو قريظة، وبنو قينقاع. لماذا ذهبوا هذا لخيبر وذهبوا المدينة؟ لأن كل واحد من اليهود يتطلع إلى أنه الذي يكون نبي. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد قتلوا، ولذلك نقضوا العهود مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أجلاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر، ثم أجلى منهم من أجلى، وأوصى بإخراجهم من جزيرة العرب حتى يعودوا إلى أماكنهم. فليست جزيرة العرب موطنا أصليا لهم أصلا، لأنهم أتوا إليها كل واحد منهم يطمع أن يكون هو نبي حتى يتكبر على آخر. الله سبحانه وتعالى يقول: وكانوا يستفتحون كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعني يطلبون أن يكون لهم الفتح بالنبوة. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا به عليه الصلاة والسلام. نعم. فلما رأى الأنصار، قال المصنف ويقولون، أي اليهود: إنا سنقتلكم معه، يعني مع النبي الذي سيخرج منا، قتل عاد وإيرم، يعني أشد القتل. نعم. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله تعالى، ورأوا أمارات الصدق عليه، قالوا: والله هذا الذي توعدكم يهود به فلا يسبقنكم إليه. وكان سويد بن الصامت أخو بني عمرو، كان يتوعدون إذا طلع نبي نقتلكم به. فلما طلع النبي صلى الله عليه وسلم آمن الأنصار به وقالوا: هذا هو النبي اللي كان يتوعدون أنهم سيقتلوننا به. نعم. وكان سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف بن ابن الأوس قد قدم مكة، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبعد ولم يعني يجب، فلم يبعد يعني عن الاستجابة للإسلام، ولم يجب ولم يسلم. نعم. فلم يبعد ولم يجب، ثم انصرف إلى المدينة فقتل في بعض حروبهم. وكان سويد هذا ابن خالة عبد المطلب. ثم قدم مكة أبو الحيسر أنس بن رافع في فتية من قومه من بني عبد الأشهل يطلبون الحلف، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. فقال إياس بن معاذ منهم، وكان شابا حدثا: يا قوم، هذا والله خير مما جئنا له. فضربه أبو الحيسر وانتهره، فسكت، ثم لم يتم لهم الحلف، فانصرفوا إلى بلادهم إلى المدينة. فيقال إن إياس بن معاذ مات مسلما. يعني يذكر مصنف الآن إرهاصات، يذكر مصنف هنا بدو وظهور أن نبيا قد خرج، فكل من رأى قال: نعم، هذا هو النبي اللي كان يتوعدون به اليهود. نعم. ثم سيأتي إن شاء الله ذكر البيعة، بيعة العقبة الأولى والثانية. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.